جعفر الصادق رحمه الله يعني مذهبه القديم الذي يعرفه جعفر الصادق ليس له مذهب قديم ولا مذهب جديد، والمذهب الموجود اليوم وينسب إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى ليس بصحيح، لا يثبت عن جعفر، وإنما هو ملفق على جعفر، مكذوب على جعفر رحمه الله تعالى. وجعفر الصادق لذلك نجد أن هذا المذهب الذي يرونه عن جعفر يرونه عنه أو يرويه عنه أهل الكوفة، وجعفر مدني وتلاميذه مدنيون ومسجده في المدينة، فكيف يكون رواة عنه من أهل الكوفة؟ لا يعقل هذا في زماننا، هذا لا يقبل أن واحد الكويت وتلاميذه كلهم بالرياض، مع وجود الإنترنت وموجود الفاكسات والاتصالات وكذا، مع هذا أحد يقول تلاميذ كلهم بالرياض، فما بالك بالكوفة والمدينة في ذلك الزمان؟ هذا أمر. الأمر الثاني يعني جعفر رحمه الله تبارك وتعالى يعني إمام من أئمة المسلمين، من أئمة أهل السنة، وكانت له آراء كما لغيره، وكانت له فتاوى كما لغيره، وله دروس في المسجد النبوي، وله تلاميذ. فأما أنه له مذهب خاص به، ما أعلم أن له مذهب خاص به، لكن عالم. والعلماء في ذلك الوقت ما كان لهم مذاهب تخصهم، يعني جعفر كان في زمان أبي حنيفة وأيضا مالك ابن أنس، هو متقدم عن مالك يعني أقرب له، أبو حنيفة أقرب. طيب في زمانه يعني ربيعة الرأي، في زمانه الزهري، في زمانه عروة بن الزبير، في زمانه هشام بن عروة، يعني في علماء كثر في ذلك الوقت لم تكن لهم مذاهب، كل واحد له مذهب وكل واحد له فقه وفكر وكذا، لكن هؤلاء علماء مجتهدون فيكون لهم تلاميذ يسألونهم ما حكم هذه المسألة. مثل الآن أنت الآن مثلا عندك مثلا شيخ تأتي تسأله ما حكم هذه المسألة فيجيبك، في واحد ثاني عنده شيخ آخر يذهب يسأله. الآن مثلا لو نظرنا في الوطن العربي أو الوطن الإسلامي خلينا نقول، زين في طلبة علم وفي علماء وفي كذا، هؤلاء العلماء أو طلبة العلم لهم تلاميذ، زين ويحضرون عندهم ويسمعون منهم وينقلون آراءهم وكلامهم. طيب فجعفر كذلك كغيره له تلاميذ يأتون ويسألونه في أحكام المسائل ويجيب رحمه الله تعالى. لكن القضية وما فيها إيش؟ أنه هل كان له طلبة يكتبون مسائله أو لا؟ لأن بعض العلماء ما كان لهم طلبة كثر، فلا تنقل مسائلهم كما نقلت مسائل غيرهم لكثرة طلبتهم واهتمامهم بهم، فاهتموا بكلامهم ونقلوه. جعفر رحمه الله تعالى لم يكن له تلاميذ بحيث يهتمون بنقل كل أقواله، هذا أمر. زد على هذا أنه كثر الكذابون على جعفر، فأمسك أهل العلم عن النظر في تلك الروايات لما لكثرة الكذب عليه. وإذا قال سفيان الثوري قاتل الله أهل العراق كم أفسدوا علينا من حديث علي، ليش؟ من كثر ما يكذبون على علي رضي الله عنه. فالقصد أن جعفرا رحمه الله تبارك وتعالى إمام عالم طيب، لكن الذي نقل من علمه ليس بالكم الكبير الذي يظهر الآن في كتب الشيعة، لا قديما ولا حديثا. لا لا لا، مذهب الجعفري ملفق في الجملة، يعني بشكل عام ملفق. نعم، لا يمكن أن جعفرا قال كل هذا الكلام هذا وبعضه يضارب بعضا بحكم التقية وغيرها، لا يمكن، لا يمكن. نعم.